ان يمكن في هناك مخ او في عقل مدبر بيزرع بطريقة معينة هندسية. في اللون الاحمر كمان موجود فبيقال ان هو يمكن صخور. في اللون الازرق وفي احتمالات وجود مياه. ده كل اللي بيتقال من الصور. فاعتقد مجموعة الالوان دي يعني الاحمر والازرق والاخضر قطعا فيها جمال. لو معاك طاقية لخفة تتخفى من الواقع، تتخفى من مين في الواقع؟ تتخفى ليه؟ انا احب جدا ان انا اتخفى بطريقة. اولا طاقية لخفة فيها ميزة كبيرة جدا ان انا ممكن اخش اماكن ومحدش يشوفني. زي ايه؟ اماكن كتيرة جدا احب ان انا اتوجد فيها، يعني اماكن يمكن ما احبش ان الناس تشوفني موجود فيها، يمكن برضو بدافع الفضول. طريقة الاخفة كمان بتساعدني في ان انا اتخفى من ناس يمكن ما احبش ان انا اشوفهم او ما احبش ان هم يشوفوني، يعني بصرف النظر على الاماكن. يعني هتستمتع بتملك طريقة الاخفة؟ انا متأكد من كده يعني. طب لو خيرتك بقى ما بين ثلاث حاجات، خاتم سليمان او بوصات الريح او طاقيه لخفة، تختار ايه؟ لا اختار بوصات الريح. طيب لو معاك مصباح ديوجين تدور على ايه؟ انا ادور على الحقيقه. انت تعبك البحث عن الحقيقه جدا في الفن، في الحياه عموما. يعني الحقيقه مهمه جدا في حياتنا. استاذ حسين فهمي، اختار لنفسك تسميه او وصف. هل انت خيالي جدا او واقعي جدا او واقعي بتحفظ او خيالي واقعي او من انت؟ انا الحقيقة خيالي جدا. يعني ده اعتراف؟ اعتراف صريح وواضح. تسمح بتوقيعك بعد الاعتراف ده؟ بعد الاعتراف ده هوقع التوقيع الصحيح ولا التوقيع المزور؟ ده توقيع هيبقى حسين فهم الخيالي جدا. الخيالي جدا. جدا جدا العاطفي جدا الرومانسي جدا. تسمح بقى نرجع الى ارض الواقع ببساط الريح؟ تفضلي، غرما عن انفي يعني. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع رسائل مستمعينا الكرام، ووصلت رسالة من الأستاذ نادر السيوفي وهو من أصدقاء برنامجنا أيضا، واستمع منذ فترة للجزء الأول من برنامج زيارة لمكتبة فلان مع الشاعر والكاتب الكبير طاهر أبو فاشا، وبيقول إنه كان حوار رائع جدا وياريت لو أسمع الجزء الثاني منه الليلة. وشكرا جزيلا مقدما أستاذة رشا، وهي نستمع لهذا البرنامج الآن والراديو صديقي. الكتب القديمة بتملأ رفوف هذه المكتبة، من بينها كتاب سفينة الملك، سفينة شهاب، شهاب الدين. اسمه كتاب سفينة شهاب الدين معروف بكده، إنما هو اسمه سفينة سفينة الملك ونفيسة الفلك، انما المشايخ بتوع الفن ما يعرفوش الا كلمة سفينة شهاب الدين. حضرتك حاطط ورق كتير كده علامات على في الكتاب ده بالذات، يعني مش عارفه ده طبعه غريب شويه، ده مخطوط ولا ايه استاذ ده؟ طبع اسمه طابع حجر. طبع حجر يعني مطبوع بالحجر قبل الطباعة؟ يعني ما تفهميش، كانوا يكتبوه زي ما تقولي عندنا الزنكوغرافي الوقت، فيكتبوه بالخط وبعدين مش عارف معرفش الطريقة ازاي يعملوه بالحجر. اسمه طابع حجر. الكتاب ده موروث يعني ورثته حضرتك عن الوالد مثلا ولا حاجة؟ لا ده كتاب معروف جدا اسمه سفينة شهاب الدين، وده له علاقة. احنا كنا تونا بنتكلم يعني جبته منين؟ هقولك اهو قصته. احنا كنا بنتكلم عن كتاب الاغاني، في علاقة كبيرة قوي بين كتاب الاغاني وكتاب سفينة شهاب الدين. طبعا مع الفوارق كتاب الاغاني ده حاجة ضخمة وقيمة ادبية كبيرة قوي، انما في علاقة بالاتنين. تيجي منين؟ من ان كتاب سفينة شهاب الدين برضو يرتبط بالاغاني وبالنصوص الغنائية وبطريقة التلحين وبالرموز الموسيقية، لكن الرموز هنا بقت مكشوفة. ليه؟ لان الكتاب ده ألف من 130 سنة فقط، 135 سنة بالضبط، فتبقى الرموز اللي كاتبها تبقى يعني مفتوحة، مش زي الرموز اللي سمعناها دلوقتي في كتاب الاغاني للاصفهاني. وبعدين متهيألي بقى ان كل الرموز دي يعني ممكن توضيحها شوية مثلا او ترجمتها، ده هيبقى سهل بالنسبة للملحنين ويخلونا نقف على تراث من تراثنا الموسيقي يعني. من غير شك. هو اولا عاوز اقول لك حاجة طريفة، الراجل عامل حاجة منهجية في شكل التأليف في طريقة العرض، مسميه سفينة شهاب الدين. سفينة ليه؟ لان وسائها وسقها بايه؟ بقولك وسقتها بثلاث انبارات والحقتها بعشرة مجاديف. ايه الانبار؟ انا ما كنتش فاهم الانبار لما جبت الكتاب، كشفت في القاموس اتقيت الانبار هو البيت الذي يعرض فيه التاجر بضاعته وينضدها في دكانه. تعرف يعني ايه؟ يعني الفاترينة. فالكتاب فيه ثلاث فاترينات، الفاترينة الاولى تتعلق بالموسيقى، هو يقولك اسمها الموسيقى او الموسيقي، والكلمة اصلها يونانية، ويتكلم لك عن الموسيقى وطوز واسمائها ومأخوذة من ايه وحاجات زي كده. والباب الثاني فيما يغنى، والانبار الثالث فيما يستملح، وبعدين عشر مجاديف، المجداف الاول في اداب الطرب، والمجداف الثاني في ليه سمي النديم نديم. ليه النديم يسمى نديم؟ اما لان الانسان يندم لما يسيبه، واما لان النديم ذات نفسه يندم لما يفوق على اللي بدر منه، واما بيقولك انها مأخوذة من الندم وهو الظرف. المهم الكتاب الظرف، الظرف اللي هو الظرف ولا طافة، اسمه الظرف، الظرف ولا طافة. فالكتاب فيه ثلاث انبارات وعشرة مجاديف. ففي الانبار بقت اللي فيه الموشحات، يقولك ايه مثلا؟ يقولك شوفي، موشح اوج ضرب محجر، موشح حسيني ضرب مدور. طب وده مفهوم يعني؟ يفهموه اخوانا المزيكانتية. الوصلة الثالثة عشرة حسيني موشح ضرب محجر 12، وبعدين يجي هنا يقولك موشح سيكاه ضرب مصمودي، وبعدين يجي هنا مثلا يقولك موشح رصد ضرب سماعي دارج، وتتي يقولك العيون الكواسر سابوني ولذيذ المنام احرموني. طبعا اخواننا السميعة حافظين هذا الكلام لانه بيتقال وبيقولوه اخواننا الموسيقيين القدماء. انما المهم في اخر في اغنية ما بتغنيها فايزة احمد هو ده هو. العيون الكواحل بقى مش الكواسر هنا هو الكواحل. العيون الكواسر سابوني ولذيذ، سابوني يعني اصروني، ولذيذ المنام احرموني وجرى مدمعي من عيوني هامر. وبعدين يعمل سلسلة يقولك والفضى بي علي قربوا للمنية ساعدوني يا رفاق ساعدوني. المهم يجي في الاخر يقولك ايه؟ يقولك اعلم، بعد ما يذكر الموشح كله يقول اعلم انه قد اشتهر في مصر كون هذا الموشح السابق ذكره، اللي هي العيون السوائر دي، كون هذا الموشح السابق ذكره من الموشحات الشامية الجديدة التي سمعت من شاكر الدمشقي حين مجيئه الديار المصرية سنة 36 و200 بعد الألف، مع أنه قديم وقد سبق استعماله في مصر قبل ذلك، إلا أن فيه بعض مخالفة في الكلام ولا في التلحين، فتنبه ولا تكن من الغافلين. يا سلام، يعني مذكرة تفسيرية. يعني يجي يقول لك موشح رصد ضرب مخمس 24. الكلام ده ممكن يتقرى، وممكن يتقرى لإخواننا الملحنين الموسيقيين ويدرسوه. ولذلك أنا اتفقت مع صديقي الأخ الشيخ سيد مكاوي إنه يجيني بالعود وأفتح الكتاب ده ونقعد نقراه سوا. أنا أقرأ له الكلام وأقول له أسماء اللحن وأسماء النغمة ونوعها، وهو يبتدي يقولها على العود. بيتهيألي إن بالشكل ده نوصل لكثير من التراث اللي كان شائع قبل أكثر من قرن. وطبعا في محاولات قبل كده يعني قام بيها عدد من الملحنين من بينهم الأستاذ سيد مكاوي. يعني طبعا ما اقول ما بقول لك كل المشايخ زي الشيخ سكر والشيخ علي مع كل المشايخ القدامى كانوا يحتفظون بنسخه من سفينه شهاب الدين، يسموه السفينه او سفينه شهاب الدين. لكن ما زال طبعا الكثير من التراث يعني ضايع في الكتب دي، ومفروض ان احنا نستفيد منها الحقيقه. من غير شك، من غير شك، اللي عاوزين مجهود كبير وعاوزين تتضافر الجهود، يا ريت تتعمل حتى مش حاجات فرديه، تتعمل على مستوى لجان، ويا ريت كمان الدوله تتبنى مثل هذا العمل ويبقى فيه لجان مخصصة علشان فك رموز هذه الألحان وعرضها من جديد على الناس ما يصلح منها وهكذا. طيب على العموم برضو بندور بين الرفوف الأدبية والتاريخية في هذه المكتبة ونسمع العيون الكواحل، بمناسبة بقى العيون الكواسر اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي في سفينة شهاب الدين. طيب نسمعها ونشوفها يا ترى ده زي ما قلنا اللحن اللي بتغنيه الست فايزة هو اللي موجود في كلام الراجل، في كلام الشيخ شهاب الدين. هو بيقول في 42، في صفحة 42 بيقول ان اللحن أو انه موشح رصد ضرب سماعي دارج، فنسمعها ويقولوا لنا اخواننا الموسيقيين هل معمول رصد وضربوا سماع دارك زي ما هو مكتوب في الكتاب. احنا هنسمعها والتقرير لهم يعني. اي نعم فعلا كده. العيون الكواحل سابون ولذيذ المنام احرموني. دلوقتي ومعايا كتاب الامتاع والمؤانسة تأليف ابي حيان التوحيدي، مكتوب وهو مجموع مسامرات في فنون شتى، حضر بها الوزير ابا عبد الله العارض في 37 ليلة. الجزء الاول، ده الجزء الثاني. الجزء الثالث صححه وضبطه وشرح غريبه احمد امين واحمد الزين. كتاب ابو حيان التوحيدي اللي انت بتقولي عليه ده اللي في ايدك ده، ده ابو حيان شخصية غريبة جدا. ابو حيان من علماء القرن، هو ولد سنة 310 ومات سنة 414، يعني كان معمر زي شيخنا ابو عثمان الجاحظ الاخر، كان معمر عاش فيما يقال 100 سنة وخمسة، وده عاش تقريبا زي كده. ابو حيان التوحيدي اديب ممتاز واسع الثقافة، لدرجة ان احمد بيه امين بيفضله عن شيخنا الجاحظ، ويقول بأن الجاحظ كان من علماء القرن الثاني وكانت لسه الحركة العلمية ناشئة، أما أبو حيان التوحيدي فمن علماء القرن الرابع، وفي هذه الفترة كان العلم قد نضج واتسعت المعارف والعلوم وشتان بين فترة وفترة. إنما أبو حيان التوحيدي اشتغل في أول حياته بالوراقة. الوراقة يعني إيه؟ يعني النسخ، الكتابة.

فقبل الملك، وبدأت الولية المربية العجوز تحكي للأميرة كل يوم في البستان حكاية تثبت لها فيها ان الرجال أوفياء. فضلت تحكي لها 1000 يوم ويوم حواديت، وهي في كل حدوتة تقنعها بالأحداث اللي في الأسطورة أن الرجال مش زي ما هي فاهمة، أن الرجال فيهم وفاء، وأن الوفاء ده يرجع إلى شخصية الإنسان، وكل جنس فيه الطيب وفيه الرضي. وتقتنع الأميرة في النهاية وتتزوج وتنتهي الأساطير. هذه هي قصة كتاب 1000 يوم ويوم ومحتواه باختصار. لا إن شاء الله نسمعه عندنا في الإذاعة يعني بإذن الله. على الله ان شاء الله. طيب الحقيقة احنا في زيارة ساعة لأي مكتبة ما بنقدرش طبعا نستعرضها بشكل يعني تفصيلي، لكن بقي ان حضرتك بقى بتقول لنا ايه ابرز الكتب ومعالمها اللي موجودة بين الرفوف بحيث نقدر نقول ان احنا بسرعة لفينا عليها كلها. عندك لما تيجي معايا تبصي تجدي قدامك هتلاقي فوق كتب التراث، اولا كتب التراث، عندك الكتب الدينية، الكتب التاريخية، عندك مثلا نقوم نبص شوفي، ادي نهاية الأرب في فنون الادب للنويري 13 مجلد، وده الاغاني، وده تجريد الاغاني اللي اتكلمنا عنه، وده كل ما وصل الى يدي من مؤلفات شيخنا ابي عثمان الجاحظ، وده معجم الادباء المعروف بمعجم ياقوت 20 جزء في 10 مجلدات طبعة دار المأمون اللي كانت في يوم ما بتتباع العربيات بالتراب الفلوس، وده صفح الاعشى 14 مجلد، وده كتاب يعتبر راخر موسوعة ضخمة تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم الدينية ونظم الحكم والتراجم والفنون والعلوم، ودي مجموعة الكتب والدراسات اللغوية، ده لسان العرب، وده الفيروز أبادي، وده أقرب الموارد، ودي مجموعة دواوين الشعر القدامى الشعراء القدامى والمحدثين، ودي مجموعة الكتب والمراجع التاريخية، وهنا تلاقي دراسات أدبية، ادي قسم القصص والاقاصيص، ودي كتب دينية، ودي كتب التصوف. طيب في بقت المجموعة الفنون الشعبية اللي تونا مرينا عليها الوقتي، والرف الاخير ده قضية فلسطين واسرائيل والحركة الصهيونية كلها تقريبا، هنا مجموعة بالضبط اللي قدرت اجيبه يعني اللي استطعت الرف ده كله. طيب دي اصل الحكايه ملحمه غنائيه من وضع الاستاذ طاهر ابو فاشا، دي لسه ما سمعناهاش اظن دي استاذ طاهر، يعني من الحاجات اللي موجوده على المكتب دي. دي عمل غنائي بيشترك فيه الاستاذ علي اسماعيل وبيخرجه بابا شارو، ده لسه هنسمعه قريب ان شاء الله ولا ايه؟ ان شاء الله، وهو بيتناول قضيه العصر، اصل الحكايه. اصل الحكايه ايه المقصود بيها يا استاذ طاهر؟ المقصود بيها القضيه بتاعتنا، في حاجه غيرها؟ قضيه التحرير يعني. اي نعم، والمعركه من اولها لاخرها بس بطريقه غير مباشر، يعني تجديني اتكلمت عن الرئيس وعن المعركه وعن العبور، انما كل ده هم ما يبقاش مكتوب في الكلام، انما السامع هيفهمه. طيب دي هنسمعها امتى ان شاء الله؟ يمكن في اول الشهر ان شاء الله. طيب قبل ما نسمعها بقى تقول لنا جزء منها لو سمحت، يعني الاول مره بقى بنقوله. هو بيبتدئ بقى على الارغول، هي معموله ارغول وربابه، بس ارغول وربابه متطوره يعني فيها موسيقى، يعني الارغول والربابه قطعه من الموسيقى من الاوركسترا. بيقول اول اصول الكلام ادب الكلام موصول، والفن اهل الاريحه له انون واصول، افتح كلامك ببسم الله ورص القول، وصلي على المصطفى تبلغ مناك وتنول. شاعر ربابة يا عين سواح ورا فني، سواح بقالي سنين والوجد خد مني، وصهرني ليالي طوال وعلمني كلامي ينقال، وضحكني وبكاني وخد مني واعطاني لاوطاني كلام حراق كلام ينداء، اصل الكلام ينداء زي الطعام والماء، وابدأ كلامي منين حلوة صلاة الزين شاعر ربابة يا عين. وبعدين ماشي بقى. اصل الحكايه كان يا ساده فيما كان، الغول فتح دكان وانبار على السكان، وقال يا ناس اعيش بينكم وخد مداس لاصغركم، ولما مكنوه منهم نزل بالقوه في بيوتهم وشتتهم وزاد الويل وطال الليل لحد السيف ما قال له ارجع، ادان الفجر بيلعلع ونور الصبح راح يطلع، ومن يقرا ومن يسمع، وانا شاعر ولي همه سلاح الفن والكلمه، والكلمه لو تنقال توزنها بالمتقال، خليك معايا امال نعرف طريقنا فين. حلوة صلاة الزين. الله، ان شاء الله نسمعها بقى اول الشهر زي ما حضرتك بتقول باذن الله. خلاص يعني لحنها الاستاذ علي اسماعيل وبابا شارو بيخرجها. فعلا الجزء اللي انا قلته ليه ده جزء بسيط، هي الصورة كبيرة وفيها المعركة وفيها التعمير وفيها يعني مع الصورة كبيرة كاملة، انا بس بنزل على امر سيادتك وبسمعك جزء منها. استهر ابو فاشا لشاب بدا يضع يديه على ملكات ادبيه، بتنصحه يقرا ايه؟ شوفي، هذا السؤال انا سعيد بيه لان السؤال ده سئل للاستاذ العقاد، تعرف كان رده ايه؟ بيقول له الشاب ايه الكتاب اللي استفيد منه وتنصحني ان اقراه؟ فالاستاذ العقاد بمنطقه الصارم يقول له يقولون لك اقرا ما تستفد، وانا اقول بل استفد مما تقرأ، إذ كيف تعرف أن الكتاب مفيد قبل أن تقرأه؟ والشخص الذي يقدم لك كتبا معينة لتقرأها يتهمك في عقلك، كالمريض لا يقدم له إلا ألوان مخصوصة من الطعام، أما السليم فإنه يأكل كل شيء وهو يفيد من كل شيء. هذه هي النصيحة بنفسها التي وجهها ردا على سؤالك. مكتبتك بتمثل ايه بالنسبة لك؟ مكتبتي تمثل بالنسبة لي يعني ضرورة اشد من ضرورة، يعني بتهيالي ان انا من غير مكتبة زي ما كنا بعريان، ما تصوريش. يعني انا هنا في حماية اهل الفضل، في حماية جميع العلماء والادباء اللي مؤلفين الكتب اللي قدامك دولي، انا قاعد مستند اليهم ومحتمي بهم ومتمتع بيهم، وزي ما قلتلك في اول البرنامج بعضهم يتهيالي ان عاوز اقوم ابوس ايده، وبعضهم يتهيالي ان عاوز اخده بالحضن، وبعضهم يتهيالي ان ابقى يعني متاخد منه مش قادر يعني اقعد معاه كتير، وهكذا. فالمكتبة تمثل بالنسبة للاديب يعني اكثر من ضرورة، يعني اذا كانت الضرورات المادية لا يعيش بها لا يعيش الانسان الا بها، فالضرورات المعنوية برضو لا تعيش روح الانسان الا بها. وبين هذا الحشد من الاصدقاء من الاحباب الذين يجلسون معه ويجلس بينهم، نتركه في هذه المكتبة المتواضعة كما سماها والشامخة كما لمسناها من خلال هذه الزيارة، وبقي لنا ان نشكره. يا ستي انا اللي متشكر، وانت يعني شرفتني وشرفتي مكتبتي التي اصر على انها متواضعة، ويمكن يعني من باب يعني التحيات اللي المشارقة اخدين عليها اقولك انها ما بقتش متواضعة بعد هذه الزيارة. مستمعين الاعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي وحلقة خاصة بتلبية رغبات مستمعين الاعزاء، سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، وكل الشكر لبيومي احمد من الهندسة الاذاعية، وانتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.